يقول: لنا قطعة أرض زراعية وهي هبة من جدي، ونحن في ذلك الوقت صغار السن ونحن 4، وقد استولى عليها والدنا وقام ببيعها من شخص آخر، فهل تجوز المطالبة بها أم لا لأن والدنا الآن قد توفي؟ هذه المسألة مسائل الخصومات، ومسائل الخصومات لا يصح أن يعطى فيها رأي عن طريق الإفتاء، لأن كل طرف الأطراف المتنازعة لا بد من سماع ما لديه بما يخص موضوع النزاع، ولا بد من سماع موقفه عما لدى خصمه، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الحاكم الشرعي. عليكم مراجعة قاضي بلدكم إذا رغبتم ذلك، وبالله التوفيق. لكن من حيث الشرع، أليس الوالد هو له حق التصرف في ماله ومال أبنائه، لأنه كان وقت التصرف كانوا صغارا؟ على كل حال هم يرجعون إلى المحكمة والقاضي يبين لهم، لأنني لا أستطيع أن أقول إن هذا تصرف جائز على الإطلاق، ولا أقول إنه تصرف غير جائز على الإطلاق، لأنهم لماذا لم يتكلموا إلا بعد وفاة والدهم؟ ماذا ما تكلموا وهو حي؟ المسألة قد يكون فيها شيء من الشوائب، ولا بد فيها من مراجعة المحكمة إذا رغبوا، وإن أرادوا صلح ما بينهم أو أرادوا التنازل فهذا إليه، إذا كانوا صممين على المطالبة فلا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي.